أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لعن الشيطان. زمان باز تا سحر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. الله الله الله. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الله الله الله. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله الله الله. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. الله الله الله الله الله الله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء الله يحفظه. تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله الله الله الله. تبارك الذي كان في السماء.

لم يفروا عليه

لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم همه با هم علی رسول.